سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وبقية مما ترك قليلا

والله سميع عليم. الله ولي صدق الله العظيم.